يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحيجي يقول ايه وصف دواه مخفين. ده الحب جبار بيظهر كل شيء مخفي، الحب مخفي علينا لكن انا محتار.